باب مذاهبهم في الراء. والراء عن سكون ياء الرقيق أو كسرات من كلمات لأزرق. ولم ير الساكن فصلا غير طا. والصاد والقاف على ما اشتريطا. ورقيقا بشرار للأكثار. والأعجام فخم مع المكرر. ونحو سترا غير صهرا في الأتم. وخلف حيران وذكرى كائرا. وزرا وحذرا كميراء وافتيرا. تنتصيران ساحران طهيرا. عاشيرات التوبات مع سراعا. ومع ذراعيه فقل ذراعا. إجرامي كبره لا عبرة وجل. تفخيم ما نوينا عنه إن وصل. كشاكيرا خيرا خبيرا خاضيرا. وحصيرت كذاك بعض ذكرا. كذاك ذات الضم رقق في الأصح. والخلف في كبر وعشرون وضح. وإن تكن ساكنة عن كسري. رققها يا صاحي كل مقري. وحيث جاء بعد حرف استعلى فخم. وفي ذي الكسر خلف إلا. صراطي والصواب أن يفخما عن كلين المرء ونحو مريما. وبعد كسر عريض أو منفصل فخم. وإن ترم فمثل ما تصل. ورقق الراء إن تمل أو تكساري. وفي سكون الوقف فخم وانصوري. ما لم تكن من بعد يا ساكناتي. أو كسري أو ترقيقي أو إيمالاتي.